المهم هنا موقف طالب العلم أن يؤمن هذه النصوص معاملة واحدة. كيف فهم أنه لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء؟ كذلك يطرد هذا الفهم إلا لمانع. طيب ما هو المانع أن نقول بالنسبة لشارب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما؟ إن كان وجد مانع امتنعت من إلحاق معنى هذا الحديث بمعنى الحديث الأول إن لم يوجد، وإن وجد امتنعت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ أبو عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. من؟ أبو صهيب. أهلا، كيف حالك؟ الله يجزيكم الخير. إن شاء الله طيب. الحمد لله. دائما الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. عندنا 4 أسئلة. ما شاء الله. تفضل.